غالي يا ابوي قد انا اياك قاسي يا ابوي والله عليا غالي يا ابوي قد انا اياك قاسي يا ابوي والله عليا يا ابوي يا ابوي يا ابوي يا ابوي على نصيبي واللي قسيته ويا حبيبي يا سجن روحي على نصيبي واللي قسيته ويا حبيبي ده بعده كان مني والدمع فاض مني ده بعده كان مني والدمع فاض مني وينو يا بول وينو يا بول واللي هويته ما درش بوادي قلبي رميته في النار بيدي واللي هويته ما درش بوادي والشوق بيرميني نار بتكويني والشوق بيرميني نار بتكويني ارحم يا بوي ارحم يا يا بوي يا بوي